السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في لقاء جديد من التعليق على كتاب قلب جديد لمن يريد. ما زلنا احنا بنستعد لرمضان، باقي أيام قليلة ويدخل هذا الشهر المبارك، بنحاول نجدد الإيمان في قلوبنا بنقرأ الكتاب قلب جديد لمن يريد. اتكلمنا في اللقاءين الماضيين، تقابلنا مرتين. المرة الأولى اتكلمنا على قلبي والبحر ورمضان، وقلنا أن الإنسان أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يريد قلبك، فقلبك هو الشيء الأساسي اللي تحرص عليه، والله عز وجل ينظر ويطلع إلى قلبك ليس إلى بدنك ولكن إلى قلبك وعملك. ده رقم واحد. رقم اتنين، البحر ورمضان. قلنا أن البحر ورمضان فيهم وجه من الشبه، إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى جعل رمضان كالبحر في أنه مليء بالخير، كلما غصت أكثر كلما أخذت من الفوائد أكثر. فكلمنا ده اللقاء الأول. اللقاء الثاني كلمنا في وقفة صادقة مع النفس، أن كل واحد مننا محتاج يقف وقفة صادقة مع نفسه، يشوف إيه العيوب اللي عايز يصلحها في رمضان، إيه الطاعات اللي عايز يزودها في رمضان، إيه الحاجات اللي هو نفسه يصلحها ونفسه يجتهد على قلبه وعلى نفسه فيها، يشتغل عليها عشان يطورها في رمضان. ده اللقاء الثاني. اللقاء الثالث اللي هو النهاردة هنتكلم في الفصل الثالث من الكتاب، والفصل الثالث في الكتاب سماه تجديد الدورة الإيمانية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا عايزين نجدد القلوب. تخيل لو جالك عربية جديدة تبقى فرحان قد إيه؟ لو جالك هدوم جديدة تبقى فرحان قد إيه؟ لو جالك وظيفة جديدة بمرتب كبير هتبقى فرحان قد إيه؟ الحاجة الجديدة دايما حاجة تفرح وحاجة بتخلي الإنسان يتحفز ليها. ولله المثل الأعلى، لو ربنا أعطاك قلب جديد هيبقى حالك عامل إزاي؟ هل القلب ده بيتجدد؟ هل الإيمان هو القلب طبعا قاعده ومش هو اللي بيتجدد، المقصود الإيمان اللي في القلب، هل الإيمان اللي في القلب يتجدد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يعني ما تجيب هدوم والهدوم دي تقعد عليك سنة 2 3 4 10 تبدأ الهدوم دي تبلى، يعني إن هي إيه، تبدأ إن هي تخلق، يعني خلاص تتقطع وتدوب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا احنا نقول يا رب جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، قولوا أمين. تمام، فاحنا محتاجين ان ربنا يجدد الايمان في قلوبنا، بس في اسباب ناخدها. ايه الاسباب؟ رقم واحد اللي احنا قلناه، النبي عليه الصلاه والسلام قال فسلوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. يبقى رقم واحد ان احنا ندعي ربنا ان يجدد الايمان في قلوبنا سبحانه وتعالى، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى ناخد بالاسباب. ايه اول سبب لتجديد الايمان في القلب؟ اول سبب لتجديد الايمان في القلب هو التوبه والاستغفار. لذلك حتى ايه لما سئل بعض السلف ان انا الاحسن ان انا اسبح ام استغفر، فقيل له ان الثوب المتسخ يحتاج الى الغسل اكثر منه الى الطيب. يعني انت لو اعزكم الله عندك ثوب، والثوب ده انت مشيت بيه في المطر او في الطين وجي عليه ايه قذر، يعني انت محتاج ان انت تحط عليه طيب يعني عطر كده وتطيبه، ولا تاخده الاول تغسله؟ لا، انت محتاج الاول تغسله، ولما ينضف كده ويتكوى تبدا تطيبه وتلبسه. هو ده حال القلوب اللي جايه من المعاصي، اللي جايه من بعد عن الله زينا كده، واحنا داخلين رمضان كنا في وقت غفله ووقت بعد عن الله وعايزين ندخل بقى لوقت الطاعه. فايه اللي احنا محتاجينه الاول؟ محتاجين الاستغفار والتوبه قبل ما نحتاج ان احنا نكثر من الطاعات. الاول نبدا جلسه استغفار وتوبه كده. احنا خلاص عرفنا اهميه قلوبنا، عرفنا في وقفه صادقه عيوبنا وميزاتنا، عايزين بقى نبدا نقتحم العقبه اللي قبل رمضان دي. فرقم واحد فيها ان انا اتوب من الذنوب ان انا عارفها، انا عارف ان انا بعمل كذا وكذا وكذا من الذنوب، ابدا اتوب منها واستغفر منها. يبقى رقم واحد في تجديد الدوره الايمانيه في القلب هو التوبه والاستغفار، دي اول حاجه نعملها. طيب بعد كده ايه بقى؟ بعد كده قال لك والله في حاجات بتفسد القلب محتاج ان انا ابعد عنها، وحاجات بتنمي الإيمان في القلب محتاج أن أنا أعملها. حلو، والشيخ ضرب مثال بخمس مفسدات وخمس إيه غرف بتاعت القلب، الأذين والبطين، أذينين والبطينين. قالك هعمل أربع غرف كده كل غرفة فيها عمل قلبي. طبعا دي أمثلة، يعني مش لازم الحاجات دي بالظبط، لا، ممكن في واحد عنده مفسدات تانية يبدأ يجتنبها، واحد في طاعات تانية محتاجها يبدأ يزودها. المهم أن في الفكرة الأساسية توبة واستغفار، شيل مفسدات القلوب من حياتك وازرع الحاجات اللي بتنمي الايمان في قلبك في حياتك. دول الفكره الرئيسيه بتاعت الايه الفصل بتاعنا اللي هو تجديد الدوره الايمانيه، ان في توبه واستغفار، في مفسدات قلوب نبعد عنها، في حاجات بتنمي الايمان في القلوب محتاجين ان احنا نعملها. ايه مفسدات القلوب اللي الشيخ ذكرها؟ قال في خمس مفسدات ابن القيم ذكرها. رقم واحد قال لك كثره المخالطه. كثره المخالطه يعني ايه كثره المخالطه؟ هل معناه الانسان يعتزل الناس خالص ويقفل على نفسه ويقعد في بيتهم لوحده؟ لا طبعا مش ده المقصود. يعني المقصود ان كثره المخالطه، حتى زي ما ابن قدامى قال واعلم ان كثره مخالطه الناس توجب التخليط، والبعد عن محاسبه النفس اصل التفريط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان دايما لو ما بقاش حريص في علاقته بالناس، بيقعد مع اي حد واتكلم في اي مواضيع، يبدا ان هو يكتسب اخلاق من الناس دي، يقعد مع اهل الدنيا اللي ما بيفكروش لا في الدنيا والفلوس والارصده والحسابات، يبدا هو نفسه يبدا تفكيره يتغير، عمال يفكر في الفلوس وفي الدنيا وفي الحسابات وينسى الحسنات وينسى الدار الاخره. يقعد مع الناس اللي بتتكلم على العربيات والموديلات والموبايلات، يبدا هو كمان يفكر في الحاجات دي وتشغل قلبه وينسى برضو عبادته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. يبدأ يتكلم مع الناس يتكلم في الكورة وفي المسلسلات وفي وفي وفي، يبدأ ياخد من طباع هؤلاء. حتى لو الحاجات دي مباحة مش حرام، بس كثرتها وكثرة دخولها في قلبك وفي حياتك يخليك تبعد عن الوجهة الرئيسية ليك اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب يعني اعمل ايه؟ ما احتكش بالناس، لا احتك، لكن بضابطين. الاول احتك بهم في الطاعات، يعني ناس بتصلي روح صلي معهم، ناس بتحفظ قرآن روح حفظ قرآن معهم، ناس بتطلب العلم بتسعى في الخير في الانفاق في السعي على الأرملة والمسكين، بتعمل أي حاجة خير حاول أنت تبقى معهم في الخير ده رقم واحد. طيب ده الناس الأولى اللي هي بتعمل خير. طب في ناس تانية بتعمل مباحات، حاول أنت تقلل من احتكاك بالناس في المباحات على قدر الحاجة، يعني على قدر اللي انت محتاجه روح خده، لكن ما تطولش في عادات المباحات دي، لان زي ما بقول لك هتملى قلبك بحاجات تانية. تعرف بالظبط زي ايه؟ زي ما نجيب كده كوبايه، والكوبايه دي مليانه شيء معين، مثلا مليانه عصير مثلا، وانت عايز تحط فيها ميه، فانت تيجي تحط الميه مفيش مكان، هي مليانه عصير، هتحط فيها الميه فين؟ حتى لو حطيتها كده وبدات تصب عليها الميه، الميه برضو مش هتدخل، هتقعد تمتزج بالعصير والعصير يتخفف شويه بشويه، لكن ما بقتش ميه، بقت عصير مخفف. امتى تبقى الكوبايه فيها ميه؟ لما تكب العصير ده وتفضيها وتحط فيها الميه، ساعتها تبقى دي ميه خالصه تنفع تتشرب. كويس، هي دي حال قلوبنا. القلب لو مليء باي حاجه غير ذكر الله وعباده الله، صعب تدخل الذكر والعباده في حياتك. هتلاقي في معاناه في حفظ القران، معاناه في تلاوه القران، معاناه في قيام الليل. ليه؟ عشان في حاجات تانية شغل قلبك، كلام عن الدنيا والفلوس والدرهم والدينار والكرة والمسلسلات والافلام والمرواح والمجية والفسح والبيوت والشقق و لا تنتهي. الناس ما بتبطلش كلام، لو سبت نفسك ليهم هتلاقي قلبك اتملى بحاجات غير اللي انت عايز تملاه. يبقى رقم واحد احذر من كثرة المخالطة، خليها في الطاعات او في المباحات على قدر الحاجة، ولا تختلط بهم في المعاصي. تمام، يبقى ده رقم واحد من مفسدات القلوب. المفسد الثاني وهو التمني. الانسان يقعد يقول ايه؟ والله انا نفسي اختم القرآن، والله انا نفسي اقوم الليل، والله انا نفسي اصوم النهار، يقعد يتمنى. طب فين العمل؟ التمني بلا عمل من اعظم مفسدات القلوب. الانسان يفضل طول عمره يقول انا نفسي، انا عاوز، انا ان شاء الله هعمل، وما بيعملش. دي من اعظم الاشياء التي تفسد القلوب، ان انت تفضل متعلق باشياء ما بتعملهاش، عمال تفكر فيها وخلاص، وتتمنى على الله الاماني ان نفسي ادخل الجنه، ونفسي ابقى مع الصديقين، ونفسي ابقى من العباد، ونفسي ابقى من الزهاد، ونفسي ابقى ونفسي ونفسي ونفسي، وفي الاخر ما بعملش حاجه. يبقى دي المفسد الثاني من مفسدات القلوب. الاول كثره المخالطه بغير حاجه، الثاني ان انا اقعد اتمنى وما بعملش، الثالث التعلق بغير الله. وده موضوع كبير جدا، موضوع التعلق بغير الله ده مش هنخلصه، بس نبذة عنه. فعلا الإنسان لما يبدأ طموحاته وآماله وبصلة قلبه تتجه لغير الله، دي بتبقى أكبر مشكلة في حياته. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. أنت عمرك في حياتك شفت واحد مثلا جايب 10 جنيه او جايب 100 جنيه او 100 ريال او 100 دولار او 100 دينار او اي عمله اللي هو شغال بيها وحاططها كده وبيصلي ليها؟ عمرك شفت حد بيعمل كده؟ عمرنا ما شفناه. امال ايه عبد الدرهم والدينار ده؟ بيعمل ايه عبد الدينار وعبد الدرهم؟ عبد الدرهم والدينار ده اللي هو الفلوس سيطرت على حياته، بقت كل تفكيره، بقت وجهة قلبه الأساسية ازاي ألم الفلوس وحطها في أرصدتي. ممكن هو ما يستمتعش بيها. انت عارف في ناس وصل بيها الأمر ان هي مش بتشتغل عشان تجيب فلوس، لا ده هو اشتغل ومثلا هو محتاج وليكن 10,000 جنيه في الشهر يصرفهم، فكان بيشتغل ومش واصل للعشرة، وصل للعشرة المفروض خلاص بقى الحمد لله بشتغل ووصلت للعشرة الحمد لله ابوس ايدي وش وظهر، لا انا عايز اشتغل اكتر وعايز فلوس اكتر، بقوا 20 بقوا 30. فبدل مثلا ما هو يدخر الزيادة او يقلل من شغله عشان خلاص هو مش محتاج الفلوس دي كلها، او يدخرها اليوم تاني ويبقى ياخد بقى وقت يطلع مثلا في عمرة، يطلع يحج، يستثمرها في طاعة، يتصدق، يا لا يعمل ايه بقى؟ يبدا نقولك لا ده انا هشتري شقه مش عارف التجمع، ده انا هشتري شقه في الساحل، ده انا هشتري شقه في العين السخنه، ده انا هعمل هعمل هعمل، ويحط الفلوس الزياده دي كلها اقساط ويعيش برضو بالعشرة. تمام. طب بقوا 30 و40 و50 و100 يعمل ايه؟ يقولك انا اصلا بصرف 10,000 جنيه، فانا هاخد مرتب من شغلي 10,000 جنيه وكل الزياده هحطها في مشاريع استثماريه او هحطها في مشاريع وعقارات و عشان ايه؟ اامن مستقبل عيالي. وفي الاخر حاله زي الاول، عايش بال10,000 جنيه بس بقى خدام وعبد لفلوسه، بيشتغل ليل نهار ومش مستمتع بشيء، كل الفلوس دي سايبها للورثه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم احب اليه مالي من والي وارثه، ايكم احب اليه مالي من مالي وارثه. يعني الفلوس بتاعتك تحبها تبقى ليك ولا للورثه؟ الصحابه قالوا طبعا عايزها تبقى ليا. قال فمالك الذي اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت، والباقي ده مال الورثه. يعني انت ما بتنتفعش من مالك الا بحاجه من الثلاثه دول، يا حاجه اكلتها يا شربتها يا لبستها يا تصدقت بيها، غير كده ده مال الورثه. فانت بتشتغل لمين؟ عبد لمين؟ ليه عامل في نفسك كده؟ وده للاسف حال كتير من الناس، اللي هو تعلق بغير الله، بقى قلبه مش مع ربنا، ده هو بس حتة ربنا في حياته يقولك انا بطلع حق ربنا ان انا بزكي وبصلي. بتزكي وده حق ربنا؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بينفق ماله كله في سبيل الله، والصحابة ابو بكر وعمر وما كانوش شايفين نفسهم حق، ما قالكش انا عملت، ما حدش فيهم قال انا عملت حق ربنا دي، ما حدش فيهم قالها. فده النبي عليه الصلاة والسلام في حجه ذبح 70 جمل وما عملش غلطة في الحج، ده الناس كانت بتتعلم منه الحج. فالناس اللي تقولك ده انا بدي ربنا حقه، ايه اللي ربنا حقه؟ ده انت لو اديت لربنا كل ما تملك لم توفي الله حقه. فده مشكلة التعلق بغير الله. المشكلة الرابعة والخامسة اللي هي الشبع والنوم، اللي يعني الواحد يشبع كتير وينام كتير، ودي للأسف من المشاكل المنتشرة جدا في حياة الناس عموما، اللي هو التعلق الزائد بالأكل والشرب والنوم، ودي من مفسدات القلوب فعلا. لكن هو يجوز احيانا الواحد ياكل حتى يمتلئ او ينام حتى يعني يستريح جسده 10 ساعات ممكن، بس مش بيبقاش ده حاله على الدوام، مش كل يوم بياكل لحد ما يشبع ومش كل يوم بينام بالعشر ساعات، لان ده كده بيضيع فعلا قلبه وبيفسد قلبه. لكن انا مثلا اتعزمت في عزومه وفي اكل بحبه فاكلت اما شبعت مره مفيش مشكله، كنت مره راجع من الشغل تعبان فنمت كتير مره مفيش مشكله. لكن ما يبقاش حاله الانسان دايما انه بياكل كتير ويشرب كتير وينام كتير، ده كله بيفسد القلب. دي خمس نماذج لمفسدات القلب، مش هي بس مفسدات القلب، دي احد النماذج لمفسدات القلب اللي احنا قلناها، اللي هي كثره مخالطه الناس بغير حاجه، التمني والتسويف، التعلق بغير الله، كثره المباح من الاكل والشرب والنوم. دول خمس مفسدات للقلب ابن القيم ذكرهم والشيخ علق عليهم، ابعد عنهم. يبقى احنا بنتكلم على ايه النهارده؟ نتكلم على تجديد الدوره الايمانيه في القلب، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجدد الايمان في قلوبنا. قلنا نعمل ايه؟ رقم واحد ندعي ربنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، ده رقم واحد. رقم اثنين التوبه والاستغفار. رقم ثلاثه نبعد عن مفسدات القلوب، وذكرنا خمس امثله. رقم اربعه نزرع في حياتنا الاشياء اللي بتزود الايمان في قلوبنا، وضربنا أربع أمثلة هنتكلم عليهم لسه الوقت، اللي هما رقم واحد الثقة في الله. الشيخ بدأ بمسألة الثقة في الله والثقة في الرسول صلى الله عليه وسلم والثقة في شرع الإسلام، ودي يا جماعة مسألة مهمة جدا جدا جدا لأن هي فعلا من أعظم الاختبارات في حياة الإنسان هي ثقته في الله عز وجل. هل أنت واثق في ربنا؟ واثق في أن ربنا سبحانه وتعالى لا يأمرك بشيء إلا وفيه نفعك؟ أنت عارف كلنا يعني عارفين أن في ناس يوم القيامة ستأتي ولم يأتيها رسول. يعني الكلام ده في ناس يوم القيامة كده جت أربعة أصناف من البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع يدلون إلى الله عز وجل يوم القيامة بحجة. أربعة يوم القيامة كانوا كفار بس لهم حجة في كفرهم وربنا مش هيحاسبهم على كفرهم. مين الأربعة دول؟ واحد مجنون، والتاني أصم، والتالت هرم يعني وصل للشيخوخة وما عادش بيفهم فهم يعني يفهم الرسالة، جات له رسالة في وقت ما فهمهاش. هل والرابع رجل ما جاءه من رسول، يعني الرجل ده ما سمعش عن الإسلام أصلا. حلو. الأربعة دول يوم القيامة يقولوا يا رب احنا لينا حجة ان احنا ما نسلمش، احنا كنا كفار في الدنيا بس الأسباب، ده كان مجنون، ده كان أصم لا يسمع، ده كان هرم، ده ما جالوش رسول وما سمعش عن الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى يأخذ عليهم المواثيق ليطيعنه، يعني ربنا يقولهم خلاص هتسمعوا الكلام، لو أمرتكم بأي أمر هتنفذوه، فيقولوا خلاص هننفذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا النار. شايفين جهنم دي اللي بتطلع كلاليب دي؟ ادخلوها يلا، ربنا يقول لهم كده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. الاختبار ده يا جماعة هو اختبار واحد بس، يعني هو أنت حياتك كلها قعدت تبتلى بابتلاءات الدنيا، وهو كان عادي كان عايش حياته بطول العرض وممكن يدخل معاك الجنة لو نجح في الاختبار ده، لأن الاختبار ده هو ملاك الدين كله، اللي هو إيه؟ الثقة في أوامر الله وتنفيذها. لذلك أعظم شيء الإنسان يزرعه في قلبه أنه يثق أن ربنا لا يأمره إلا بما فيه الخير، وأنه لو فعل ما أمره الله به وإن كان دخول النار فستكون عليه بردا وسلاما. هي ده أعظم شيء في الإيه؟ في علاقتك بالله عز وجل، أن تثق في أوامر الله. لذلك الثقة في الله وفي الرسول وفي شرع الله من أعظم ما ينمي الإيمان في القلب. لذلك ده كان أول شيء الشيخ ذكره معانا في الكتاب، اللي هو الثقة في أوامر الله عز وجل. تاني حاجة الشيخ ذكرها اللي هي الجمال، قالك إنك ثق في الله، ثق في النبي صلى الله عليه وسلم، ثق في عظمة الإسلام. رقم اتنين كن جميلا في خلقك وخلقك. يعني ايه الكلام ده؟ في خلقك اللي يعني لبسك وهندامك والكلام ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم اصل الحديث ان الله جميل يحب الجمال اتقال في كده. صحابي بيسال النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له انا بحب يبقى لبسي كويس وشكلي كويس ويبقى مسرح شعري كده يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال. وكن جميلا في خلقك، صبر جميل. انت ما تصبر تبقى الصبر، شوف الصبر ده فعل، خلق يبقى جميل. لما تتعامل مع الناس تعامل بلطف وجمال، ده ينمي الايمان في قلبك. احنا كل ده عايزين ايه؟ نجدد الايمان. قلنا الثقة في الله، قلنا الجمال في معاملة الناس، دي تنمي الايمان في قلبك. رقم اربعة التبتل. ايه موضوع التبتل ده بقى؟ ومعادش على التبتل والذل وهنخلص النهاردة ولما خلصنا الفصل الثالث. ايه موضوع التبتل ده؟ التبتل اصلا في العبادة، التبتل عموما يعني كلمة بتل الشيء اي قطعه، بتل الشيء يعني يعني قطعه. التبتل هو الانقطاع، التبتل هو الانقطاع. والله عز وجل امرنا بذلك فقال وتبتل اليه تبتيلا. ربنا امرنا ننقطع ليه في العبادة، ننقطع ليه بقى مش ان احنا نعمل صوامع ونبقى عباد ورهبان زي من كانوا قبلنا من اهل الكتاب، هذا ليس في شرعنا. لكن التبتل ان تقطع عن قلبك العوالق وعن طريقك العوائق، الحاجات اللي بتعلق في قلبك من حب الدنيا وحب البقاء وحب الصحة وحب السلامة وحب النفس وحب الاولاد وحب وحب وحب، دي كلها حاجات معلقة القلب كده مش مخليها ينطلق لله. اقطعها، اقطعها بحب الله والثقة في الله سبحانه وتعالى. يا رب انا راضي، اسألك العافية، والرضا والصبر عند البلاء، وتقطع من طريقك العوائق. يبقى في عوالق بتشد القلب لورا، وفي عوائق في القلب، عوالق وعوائق. العوائق بقى يا ترى ايه اللي معطلني عن ربنا؟ ان انا بدخل نت كتير، اقطع النت، ان انا ليا صحبة سوء اسيبهم، ان انا مثلا بنت تقول لك ان انا مش محجبة، اتحجبي. شوف ايه القواطع اللي في طريقك اللي حجبك عن ربنا وشيلها من طريقك. محدش هينفعك، انت جاي الدنيا رحلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي والدنيا كرجل مسافر استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. هو ده حلنا، ان احنا قاعدين في ظل شجرة. اقطع من قلبك ده كله، انت جاي رحلة عابرة وماشي. شيل من قلبك اي حاجة، وشيل من قلبك العوالق اللي شداك، ومن طريقك العوائق، وانطلق الى الله عز وجل. يبقى ده مسألة التبتل، انقطع. طب انا مش هعرف اعمل ده مرة واحدة. ايوة ربنا قال كده، قال وتبتل اليه، المفعول المطلق اللي كان متوقع تبتلا، لكن ربنا قالش كده، قال وتبتل اليه تبتيلا. قالوا فائدة هذا الوزن تفعيلا هو التدرج في الوصول الى الله عز وجل. مش هتعرف تعملها مرة واحدة، لكن ابدأ هاتها كده مرة واحدة، مرة بمرة، مرة في مرة، وشيل من قلبك العوالق اللي شدها لورا، وشيل من طريقك العوائق اللي بتقابلك، واحدة بواحدة كده. نقي قلبك ونقي طريقك إلى الله عز وجل، إلى أن تصل إلى الله عز وجل. آخر حاجة خالص، الذل. فالذل هو أوسع باب إلى الله عز وجل. الإنسان دايما يشعر بالذلة لله عز وجل. ليه؟ ليه أشعر بالذل؟ ولماذا يحب الله مني الذل؟ يحب الله مني الذل لأني عبد، وحقي أن أكون ذليلا، وأنه الرب المنعم وحقه أن يكون عزيزا. فده مكاني اللي أنا ما بقى فيه ربنا يرضى عني، لأنه هو ده مكاني الطبيعي اللي لو أنا مش فيه يبقى في قلبي كبر، فطبيعي أن أنا بقى ذليل. طيب ده ليه بقى؟ ليه استشعر الذل؟ لأن الله عز وجل قال وما بكم من نعمة فمن الله. لسانك اللي بتتكلم بيه، وقريت بالقرآن، واحد يقول لك أنا قريت النهاردة 10 أجزاء، لسانك اللي قريت بالعشرة أجزاء، عينيك اللي بصيت فيها المصحف، جسدك وصحتك اللي ربنا أمكنك بيها دي، كلها من الله. وفوق ذلك توفيق الله لك إنك قعدت تقرأ قرآن، وحجب القواطع إن لحد من ولادك تعب، ولا حد حصل له حادثة، ولا حد حصل له مشكلة، ولا حد بعد عنك، ولا حد خدك بعيد عن القرآن. كل ده توفيق من الله، كل ده ان هو حصل، ده نعمة من الله تستوجب الذل والشكر. ده في حالة الطاعة. طب في حالة المعصية نفس الكلام، عيني اللي بصيت بها بالحرام، جسدي اللي مشيت فيه بالحرام، طاقتي اللي مكنتني من الحرام، وفلوسي اللي انا عملت بها الحرام، كلها من الله. اذل ان انا عصيته بنعمه، واذل ان انا اطعته بتوفيقه، فحقي ان اكون ذليلا على كل حال. انسان دايما يتقلب بين نعمة الله عز وجل اعطاه اياها فشكرها بفضل الله وتوفيقه فيذل لذلك، وبين نعمة عصى الله عز وجل بها فيذل ويخضع لله بذلك. في الحالتين هبقى ذليل، تمام. فلذلك كان الباب الرابع من أبواب إصلاح القلوب وتجديده هو باب الذل مع الله عز وجل. فدي كان الفصل الثالث بتاعنا اللي هو تجديد الإيمان في القلب. أول حاجة قلنا الدعاء، ثانيا إن احنا نتوب إلى الله عز وجل ونستغفره من العيوب والذنوب بتاعتنا، بعد كده ان احنا نبعد عن مفسدات القلوب المعروفة، ذكرنا منها 5. اخر حاجة ان احنا نعمل حاجات اللي بتنمي الايمان في القلب، زي قلنا الثقة في الله عز وجل، والتبتل والذل، وغير ذلك من اعمال القلبية. اخوانا بيقترحوا يبقى فيه وقت الاسئلة، اللي عنده سؤال ممكن يطرحه، مفيش اي مشكلة خالص. شيخ محمد حامد بيقول نخلي 5 دقائق لسنة، تحت امرك يا شيخ محمد. فلو حد عنده سؤال سريعا ممكن يطلقه، تمام. فكده احنا اتكلمنا كيف نجدد الايمان في قلوبنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجدد الايمان في قلوبنا، ولو حد عنده سؤال يبعته بسرعة. طيب بيقول وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. ماشي. طيب هو ما فيش حد بعت سؤال معين، هو بس في حد بيسأل. شيخ محمد بيقول إن عايزين نحل مشكلة التسويف، عايزين نحل مشكلة التسويف في حياتنا، إن إحنا كتير مننا بيقول أنا نفسي أعمل ونفسي ونفسي بس أنا بسوف، أعمل إيه عشان ما أسوفش؟ الحقيقة مشكلة التسويف دي هي في الحقيقة عدم إدراك بأهمية الموقف. يعني أنا لو عندي طيارة بكرة الصبح، هل هنام براحتي ومظبطش منبه وخلاص وأقول إن شاء الله هبقى أصحى؟ مش حد بيعمل كده. لو إحنا بنعامل ربنا زي ما بنعامل الدنيا، والله العظيم ما هيفوتنا طاعة أبدا. يعني تخيل حالتي أنا وأنا عندي طيارة الصبح، وحالتي وأنا قايم أصلي الفجر، دي مش زي دي خالص. ليه؟ لأن أنا ما عملتش ربنا زي ما بعمل امر ربنا اللي هو الفجر، زي ما عملت الطياره اللي اخسر فيها. حتى بعض الناس قال كلام جميل جدا، بيقول لك لو ان انت لما بتغتاب واحد بيتسحب من رصيدك في البنك 100 جنيه وتتحول لرصيده، حد هيغتاب حد؟ اذا كان ده في حاله الارصده والفلوس، فما بالك الحسنات؟ والحسنات والله اعظم، والله اعظم، بل من البلاء في موضوع الحسنات لا يأخذ إلا الخالص. يعني مش بياخد أي حسنات، ده بياخد الحسنات اللي فيها إخلاص ومتابعة تمام. أخونا المغرب جزاك الله خيرا وجزاكم خيرا منه. أختنا الرغدة بتقول كيف أشعر بالسكينة في قلبي؟ لا ده موضوع كبير، نبقى نعمله حلقة تانية كاملة دي إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.